قد خططوا ودبروا وخرجوا وقد لثموا، أي غطى هؤلاء وجوههم تلثموا وصعدوا إلى طريق العقبة في سواد الليل، وأرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسقطوه في الوادي مقتولا، لكن هيهات هيهات، فالذي عصم وحفظ رسوله رسول الله هو ربنا الذي يعلم السر وأخفى، القائل جل وعلا: والله يعصمك من الناس. وعصم الله رسوله وأطلعه الله تبارك وتعالى على ما أراد القوم، بل وعرفه بأسمائهم، مع أنهم قد تلثموا، مع أن سواد الليل قد حجب الوجوه، لكن الله الذي يعلم السر وأخفى قد أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم بالقوم وبأسمائهم وبخطتهم الخبيثة. وتوقفت في آخر المحاضرة مع النفاق، وأذكر سريعا بالنفاق لغة واصطلاحا وبخصال النفاق، لأقف الليلة أيضا على موقف آخر من موقف النفاق من مواقف المنافقين، لنقف الليلة على موقف خبيث آخر من مواقف المنافقين أيضا في طريق عودة النبي الأمين من تبوك. يعني لم يكتف المنافقون بمحاولتهم قتل رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل دبروا مكيدة أخرى وأمرا آخر، لكنه أمر خبيث وخطير، بل قد يكون أشد خطرا، لأنهم أرادوا بهذا الأمر أن يضفوا عليه الصبغة الشرعية. وأرجو أن تنتبهوا لهذا، فهذا ديدن وسبيل النفاق في كل زمان ومكان. ربما يستضيف أهل النفاق رجلا من أهل العلم ورجلا من أهل الفضل، ويسلط المنافقون الضوء على هذه الزيارة، ويستغلون أحدث أبواق الدعاية ليظهروا للسذج الذين تنطلي عليهم مثل هذه الأراجيف ومثل هذه التمثيليات، ينطلي على هؤلاء ويخدعون في هذه الفئة الخطيرة الخبيثة. فأراد المنافقون أن يعطوا أنفسهم الصبغة الشرعية بدعوتهم لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم ليصلي لهم في مسجد خبيث ما بنوه إيمانا بالله، بل بنوه كفرا بالله وتفريقا لجماعة المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو الخبيث الفاسق أبو عامر الراهب. وأراد المنافقون أن يصلي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار هذا، ليضفي هؤلاء الصبغة الشرعية على هذا المسجد، وليعلنوا في الدنيا وفي المدينة أن رسول الله افتتح هذا المسجد المبارك وصلى فيه، فتضفى الصبغة الشرعية على المكان. وهم يريدون بهذا أن يفرقوا جماعة المؤمنين، وأن يمزقوا الصف، وأن يشتتوا الشمل، وأن يجعلوا هذا المسجد مكان العبادة مكانا يترصدون من خلاله لحرب الله ورسوله، ويجعلونه مأوى للفاسقين والمنافقين من أنصار الفاسق أبي عامر الراهب، ليجتمع فيه المنافقون وليجعلوا منه بداية انطلاق لحرب منظمة، لحرب خبيثة خادعة على الله ورسوله. ولكن هيهات هيهات، فالذي يعلم السر وأخفى هو رب الأرض والسماوات، الذي أطلع رسوله مرة أخرى على نية القوم وعلى مخطط القوم وعلى أن هذا المسجد ما بني لله، بل بني ليكون حربا على الله، وليكون حربا على رسول الله، وليكون حربا على الإسلام وعلى الدين، وليكون مكانا لتجمع المنافقين من أنحاء الأرض بقيادة هذا العابئ أبي عامر الفاسق. وأمر الله نبيه ألا يصلي فيه أبدا، بل أمر رسول الله بعض الصحابة أن ينطلقوا إلى هذا المسجد الخبيث وأن يحرقوه بالنار، وبالفعل استجاب الأطهار الأخيار لأمر النبي المختار وحرقوا هذا المسجد، حرقوه بالنار. وقضى الله تبارك وتعالى على هذه الفتنة الخبيثة وعلى هذه الفتنة الخطيرة، سأعود إليها الآن إن شاء الله تعالى في آخر المحاضرة، إنما هذا من باب التشويق ومن باب الربط بين الحدث الأول ألا هو قتل النبي عليه الصلاة والسلام وبين هذا الحدث المرير الخبيث الخطير الآخر ألا هو إنشاء مسجد وبناء مسجد. من يشك مسجد؟ وخلي بالك في كل زمان ومكان ربما ينقسم الناس تجاه مثل هذه الأمور إلى فريقين، فريق مؤيد وفريق معارض، وهذا ما يريده المنافقون. يعني أنا لا أشك الآن، لا أشك، لو أن المنافقين أساءوا إلى عالم من علماء أهل السنة وفبركوا عليه أي كذب، ربما يصورون هذا العالم في موضع مخل مثلا، وقد حدث، وأنا لا أريد أن أذكر الأسماء، وقد حدث بالفعل الذي يدمي القلب أن هذا العالم من علماء أهل السنة وربما يتعلم الناس منه لعشرين سنة أو لأكثر، وبمجرد ما يخرج هذا الكلام البذيء ترى في الأمة بل ممن كانوا يتعلمون على يديه من يتشكك وينسى فضل الرجل وعلم الرجل ومكانة الرجل. وهذا ما يريده النفاق في كل عصر ومصر، أن يقسم الناس إلى فريقين، وبذلك يكون قد حقق مكسبا كبيرا جدا، إذ شكك طائفة كبيرة عريضة من المسلمين ومن أهل الخير، أحيانا يشككهم في أهل الفضل، يطير منافق كلمة وتتلقف عصابات النفاق ويروجونها ويوسعونها ويضخمونها ليهزوا بالفعل القاعدة ويكسبون منها أفرادا يرددون مثل هذه الكلمات. أولم يردد بعض الطيبين الكلمة الخبيثة التي طيرها رأس النفاق عبد الله بن أبي حين اتهم أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولم يزل في هذا المستنقع بعض الطيبين، بعض الفضلاء؟ والأحاديث الصحيحين هذا مكمن الخطر، مكمن الخطر أن يتأثر بعض الطيبين بهذه الإشاعات الخبيثة وبهذه الكلمات الخطيرة، لا سيما إذا كانت الإشاعة مغلفة بالدين، وإذا كانت الإشاعة مرتبطة بنصرة الدين. مسجد، نبني مسجدا لله، من ينكر هذا؟ لا أحد. هل يستغل المسجد في حرب الله ورسوله؟ نعم، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، مش ممكن أبدا. انظر إلى هذه الصفات، مسجدا ضرارا، يريد هؤلاء المنافقون أن يجعلوا هذا المسجد مضاهيا للمسجد الذي أسس من أول يوم على التقوى، ألا وهو مسجد قباء أو مسجد رسول الله كما سنرى، ولا تعارض بين الأدلة. يريدون أن يجعلوا هذا المسجد معارضا أو مضاهيا للمسجد الذي أسسه رسول الله حين قدم المدينة في بني النجار أسسه من أول يوم على تقوى العزيز الغفار، مسجدا ضرارا وكفرا، كفرا بالله ورسوله. لن يبني هؤلاء هذا المسجد إيمانا بالله ورسوله، بل كفرا بنص القرآن وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. أرادوا أن يجعلوه قاعدة للتفريق أو منطلقا للتفريق بين جماعة المسجد النبوي ومسجد قباء، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يعني هذا الرجل هو أبو عامر الراهب الذي يقال له أبو عامر الراهب، وهو أبو عامر الفاسق الذي كفر بالله وكفر برسول الله، وقد دعاه النبي بنفسه إلى الإسلام فأبى وأعرض واستكبر وأنكر، ثم هرب إلى الروم واستعان بقيصر الروم وأراد أن يجيش جيشا جرارا، بعدما جيش قريشا في جيش جرار وخرجت لملاقاة النبي في أحد ولم يحقق ما أراد هذا الخبيث، فهرب إلى الروم وأراد أن يجيش الروم لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب من المنافقين في المدينة أن يجعلوا هذا المسجد ليكون منطلقا وليكون مركز تجمع لهؤلاء المنافقين الخبثاء الذين سيرسل بهم هذا الرجل الراهب أو الفاسق، ليكون مكانا لحرب منظمة في قلب المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه. انظروا إلى هذا الخطر، وأرجو من شبابنا وأولادنا أن يستوعبوا هذه الكلمات. فأنا ذكرت مرارا أنا لا أقص قصة السيرة، بل أنا أقف، ولذلك أنا أطيل النفس جدا، وقد أستطيع أن أشرح السيرة كلها في شهرين، لكن ليس هذا هو المراد، وإنما نريد أن نتربى نحن بالسيرة كما ربى النبي الأمة قبل ذلك بالسيرة. فالسيرة منهج من أعظم مناهج التربية، بل هو أعظم منهج للتربية بعد منهج القرآن الكريم. نريد أن نتربى بهذه المواقف، ونريد أن نستلهم الدروس والعظات والعبر الكثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كانت السيرة ولن تكون ماضيا فحسب، بل كانت السيرة ماضيا مجيدا مشرقا، ولا زالت السيرة مشرقة، ولا زالت منهجا، ولا زالت شعلة توقد شموس حياة المؤمنين، ولا زالت السيرة دماء زكية تتدفق في عروق المستقبل والأجيال. ولا ينبغي أبدا أن يحال بيننا وبين سيرة أطهر الرجال وسيد الرجال، بل أنا أقول الخطوة العملية الأولى على طريق المحبة الصادقة وعلى طريق معرفتنا الحقيقية لرسول الله أن نكون على بصيرة بالسيرة، وأن نكون على دراسة دقيقة للسيرة، لنقف على هذه الدروس وعلى هذه العظات وعلى هذه العبر. فالسيرة نهر عذب فرات مليء بالجواهر والدرر، ومحراب مهيب مليء بالدروس والعبر، وبستان يانع ماتع حافل بالرحيق والزهر والثمر. وما على الأمة إلا أن تقف في هذا المحراب بتأن، وأن تطوف في هذا البستان بانشراح صدر، وأن تغوص في هذا النهر بطول نفس. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى السيرة وإلى المصطفى ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النفاق خطير خطير، ربما يكون النفاق أخطر من الكفر الأصلي، لأن الكافر الأصلي أنت تعرفه وتعد له العدة لأنه يعلن عداوته، أما المنافق فهو كافر في الباطن، أقصد النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، هو كافر في الباطن لكنه في الظاهر يظهر لك خشوعا يفوق خشوع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتفتن به، ربما تقدم له المصحف فينحني على المصحف فيقبله بصورة تحتقر فيها نفسك أنت، ربما إن جلس مع المؤمنين الأخيار تحدث بقال العزيز الغفار قال النبي المختار، وإذا خلى بإخواني من الشياطين من أهل النفاق تكلم بلسانهم كما سأبين الآن صفاتهم الخبيثة التي بينها لنا ربنا، ولينبئنا عن القوم مثل خبير. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قلت النفاق في اللغة مأخوذ من مادة نفق، وركز معنا أن التأصيل ده في غاية الأهمية، مش عاوزين يعني معلومة سطحية ونجري. النفاق مأخوذ من مادة نفق، عشان تعرف الأمر جاي منين وأصل النفاق فين. النفق مكان أو مخرج بين سبيلين أو طريقين. مسلك، كلنا يعرف الأنفاق، هو المسلك النافذ بين طريقين أو بين جهتين، الذي يمكن للإنسان أن يخرج من أي طرف أو من أي جهة فيه. مأخوذ من النافقاء، النافقاء، والنافقاء هو جحر الضب أو اليربوع. النافقاء جحر الضب أو اليربوع، فظاهر جحر الضب تراب، ظاهر جحر الضب تراب، وباطنه حفر، يعني تجد فيه نفق، فيه نفق للضب، فيه جحر في بطن الأرض عميق. لكن الضب سبحان الله يأتي على جهة من طرفي هذا النفق ويجعل عليه ترابا، يخدع من ينظر إليه ولا تصور أن وراء هذا التراب مخرجا أو نفقا أو جحرا عميقا في باطن الأرض. فظاهر جحر الضب تراب وباطنه حفر، وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. عرفت التأصيل؟ بتكلم بالآية والحديث، قال الله قال الرسول، ورع وتقى وزهد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن باطنه أسود من ظلام الليل، باطنه كفر. والنفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هو نفاق الاعتقاد، وهو أن يظهر صاحبه الإسلام والإيمان وأن يبطن الكفر بالله ورسوله، هذا نفاق الاعتقاد، وهو مخرج من الملة باتفاق، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. قال العزيز الغفار: إذا جاءك المنافقون قالوا، شايف بيتكلموا وبيقولوا، قالوا نشهد إنك لرسول الله، يا خبر أبيض، كلام واضح، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية، حماية، يقسمون بالله، والله نؤمن بأنه لا إله إلا الله ونؤمن بأنك رسول الله، يقسم. اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية، لتقيهم من عذاب الدنيا، لكنها لن تقيهم من عذاب الآخرة. صحيح، بهذه الأيمان عصموا دماءهم وعصموا أموالهم، لأنه إن تلفظ المنافق بلفظة التوحيد وبكلمة الشهادة صار معصوم الدم والمال. انظر إلى قيمة الشهادة. لذلك أنا أقول كلمة الشهادة والله الذي لا إله غيره تنفع في الدنيا والآخرة، تنفع في الدنيا والآخرة، تنفع المنافق، تنفع المنافق. فما ظنك بمن قالها وقد اطمأن قلبه بالإيمان؟ المنافق لو قال بلسانه لا إله إلا الله تنفعه، تنفعه إزاي؟ من تنفعه في الدنيا، تعصم ماله وتعصم دمه. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قالها عصم مني دمه وماله. فمن ردد كلمة الشهادة يعصم دمه ويعصم ماله، وبعد ذلك حسابه على الله وأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن أظهر الإسلام وأبطن النفاق أو الكفر. يبقى نفاق الاعتقاد أن يظهر الإنسان الإسلام بلسانه وربما بأعماله، أنه في هيصلي مع المصلين، مش ممكن أبدا، وهيصلي وراء النبي نفسه، يصلي خلف النبي نفسه، يحضر معي الجماعات، ويحضر معي الغزوات، ده رحيم تبوك، ده 50 يوم رحلة، 50 يوم وجو حر، يصهر الجبال ويذيب الحديد والصخور، وطالع أمر خطير جدا. خلي بالكم يا شباب، ممكن يصلي معانا؟ ممكن يصلي معانا ويحضر الجمعة؟ ويحضر الجمعة. ممكن يحضر الغزوات؟ يحضر الغزوات ويتزوج المؤمنات وهو مبطل للكفر. وهذكر بعض الصفات الآن الجميلة التي فضحهم الله تبارك وتعالى بها في القرآن، ويريد كلنا نعرض نفسنا على الصفات دي. اتق الله محمد حسان. كلنا احنا احنا سيدي، هو نتخين ولا انت تخين على النفاق؟ والله ما حد فينا اكبر، والله ما حد فينا ادخل من هذا المرض. ممكن نقع، ممكن نغرق ونحن لا ندري كيف. وقد خاف النفاق على نفسه عمر بن الخطاب، كيف لا نخاف على أنفسنا أن نقع في النفاق؟ أدركت 30 من أصحاب رسول الله، يقول ابن أبي مليكة والحديث في البخاري والأثر في البخاري، أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، وليس منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. تعرف دول منهم مين؟ علي بن أبي طالب. الثلاثين دول منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. معقول؟ دول من الثلاثين اللي كل واحد فيهم خايف يقع في النفاق. تفرش صدرك بقى وتقول أنا؟ أنت وأنا، أنت وأنا، تخلي بالك الموضوع في منتهى الخطورة. الله يا أخي، النبي خاف الشرك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا نبينا محمد، نعم، خليل الله إبراهيم، خاف الشرك الأكبر على نفسه وعلى أولاده. معقول؟ قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني إبراهيم الخليل خايف أن يقع في عبادة الأصنام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله أن يرزقنا إياكم التوحيد الخالص، وأن يثبتنا إياكم على الإيمان حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. النفاق الاعتقاد عرفناه، النفاق الثاني هو نفاق العمل، أو القسم الثاني هو نفاق العمل. نفاق العمل له 5 خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو كما ذكرت، والروايتان في الصحيحين. أما الأولى فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية أي علامة المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. خلي بالك، ربنا نجاك ولا في حاجة في الثلاثة دول، ولا الثلاثة كلهم موجودين؟ أجب، أنا ما لا أطلب جوابا، وأنا بطرح السؤال على نفسي. إذا حدث كذب، في صدق ولا فيه كذب على طول؟ وإذا وعد أخلف، بوعد ووفي ولا بخلف؟ وإذا ائتمن خان، إن ائتمنت على كلمة، على كلمة أو على مال أو على عرض أو على شرف، أنا وفي ولا خائن؟ خصل الرابعة: إذا عاهد غدر، أمد عهد، أغدر فيه ولا أفي بالعهد؟ وإذا خاصم فجر، إن خاصمت أخا من إخواني أفجر في الخصومة وطلع كل اللي كنت أعرفه. وفي ناس فجرة في الخصومة فعلا، بمجرد ما يخاصم أخاه يفجر، يخرج كل ما كان يعرفه. هذا اسمه فجور في الخصام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يخرج كل ما كان عنده. 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، هذه رواية عبد الله بن عمرو. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والله لقد قطع الخوف من النفاق قلوب الصادقين، وعلى رأسهم أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب عمر بن الخطاب إلى حذيفة بن اليمان الذي أطلعه النبي على أسماء هؤلاء المنافقين الاثني عشر كما بينت في المحاضرة الماضية، أطلعه النبي على أسمائهم. فلما علم بذلك عمر بن الخطاب ذهب إلى حذيفة وقول ليقول: ناشدتك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر، يا رب نستوعب المعنى ده يا أخوانا. عمر رايح لحذيفة يقول له: ناشدتك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر ده يا أخوانا الرسول قال له: لقد أجرى الله الحق على لسانك وقلبك، لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. دي شهادة النبي الصادق في حق عمر. الرسول قال له: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لو رآك الشيطان سالكا فجا أي تمشي في طريق لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. الشيطان بيخاف، الشيطان معرفش انت، يا رب نستوعب المعنى، الشيطان بيخاف من عمر، يهاب عمر طراز مش ممكن. قل فريد، قل اللي انت عاوزه. كل اللي بقدر اقوله دايما وانا بقرأ هذا الحديث، كل اللي بعلق عليه حتى التاني بكتبه بايدي كده، اقول: يا خالق عمر سبحانك، يا خالق عمر سبحانك، ما فيش غير كده. سبحان من خلق هذا الرجل بهذا الايمان وبهذا اليقين، ومع ذلك يذهب لحذيفة: ناشدتك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ مش عارف انا استوعب الدرس ولا ايه. انا ايوه انت يا اخوي، وانا ايوه انا، وين انت منفوخ على ايه وانا منفوخ على ايه؟ كبرين على ايه؟ مين اللي اداك الامان اللي انت عايش فيه ده؟ مين اللي اداك الامان اللي احنا عايشين فيه؟ عايشين في امان كامل. احنا جدع بتوع الجنة يا جدع، حبايب النبي، واللي يحب النبي يزق. لو ما دخلناش الجنة يدخلها مين؟ جورج بوش. احنا بتوع الجنة، مين اللي ادالك الامان ده؟ والله لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وما فيش تعارض بين هذا بين حسن الظن بالله، بس احنا نستوعب المعاني، فيش تعارض في الدين أبدا، سنستوعب. ما كلما عرفت عظمة الله وجلال الله وقدر الله، وعرفت، اسمع الهول ده، وعرفت فضل الله عليك ونعم الله عليك وجنايتك وتقصيرك في حق ربك، ما أمنت أبدا. أقول تاني: مطالعة المنة مع مطالعة الجناية وعيب النفس. ده كلمات شيخنا بقى ابن القيم، في كلام تاني له مذاق خاص. مطالعة المنة مع مطالبة عيب وتقصير النفس. أما تطالع منن الله عليك وتعرف بأن نعم الله عليك لا حصر لها وتتوالى عليك تترى، أنا أستاهل النعم دي كلها، أنا أستحق هذا الفضل، مع ما أعرفه أنا عن نفسي من تقصير وذنوب ومعاصي، ونعم الله تتوالى علي تترى. لما أنظر هذه النظرة وأتعرف على فضل الله علي وعلى نعم الله علي، وأتذكر تقصيري أنا وجنايتي أنا في حق ربي، أو أستشعر بأننا دائما في ذل لله، ودائما في خوف من الله، ودائما في مراقبة لله، ودائما تبقى مناخيري في الطين وتحت الجزمة، معلش سامحوني في الألفاظ، تبقى مناخيري تحت الجزمة، ما أنا معرفش لحد كبر بقى على الناس، ولا حنظر إلى الناس من برج عاجي وأنتم المذنبون وأنا الطائع وأنتم الجاهلون وأنا العالم وأنتم الأشقياء ما فيش بقى كده. ما خلاص من حالي أنا عارفه، ولولا ستر الله علي لافتضحت. يبقى دايما تبقى مناخيري في الطين بقى، وابقى منكسر لرب العالمين. تغترش أبدا، اوعى تغتر بعلم، اوعى تعجب بعلم ولا بعبادة، والله العظيم تهلك. والله العظيم لو أعجبت بعلمك وعبادتك ونفسك لهلكت. أنا بقول لأن كتير من أولادنا الصغار وشبابنا الصغيرين المرض ده مرض خطير، مرض خطير جدا. شاب من أولادنا ممكن يكون سنه 20 سنة، 22 25 سنة، وبتكلم بطريقة غريبة تشعرك أنه يعني هو اللي معلم شيخ الإسلام ابن تيمية. شيء بيؤلم القلب. يا ابني بالراحة، يا ابني بالراحة شوية. وبعدين الشيخ فلان، الشيخ فلان، ويطعن في الشيخ فلان. يا ابني الشيخ فلان ما كان على المنبر وانت لسه ما اتولدتش، بالراحة شوية. خليك دايما منكسر وذليل للملك القدير، انكسر دايما لله. والرسول صلى الله عليه وسلم يخاف. الرسول يخاف؟ الرسول يخاف. مش ممكن يا شيخ الكلام ده، والله العظيم الرسول نفسه يخاف. وانا ذكرت لكم الحديث ده كتير وبحب اقوله، والحديث في البخاري. لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه، أول من لقب بالسلف الصالح، أول من دفن بالبقيع، ممن شهدوا بدرا، والنبي يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومع ذلك لما توفي عثمان بن مضعون قالت أم العلاء امرأة من الأنصار رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فسمعها النبي قال لها وما يدريك أن الله أكرمه؟ مش ممكن أبدا. وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت سبحان الله، فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال النبي أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يا الله، حديث يرعب، يتعب، يخوف. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فكر في الكلام ده كتير. ارجع اللي لدي عيش مع المعاني دي، ارجع اللي لدي عيش مع هذه المعاني، هتلاقي نفسك مكسور لله ومذلول لله. ولن يعرف العجب إلى قلبك سبيلا أبدا. عجب إيه؟ قال أنا لو بتكلم الآن أقسم بالله لا أملك لساني ولا بياني ولا جناني ولا أركاني، والله ما أملك أي حاجة. ورب الكعبة ربك قادر على أن ينسيني اسمي، مش الكلام اللي أنا بقوله، اسمي. ممكن أجي هنا وأبص لكم أنتم مين وأنتم قاعدين هنا ليه وأنا جاي هنا ليه، ولا أي حاجة، ولا أعرف حاجة. فأنت لولا أن الله علمك ما تعلمت، ولولا أن الله وفقك للمجيء ما جئت، ولولا أن الله أعانك على الجلوس ما جلست، ولولا أن الله شرح صدرك الإسلام ما سمعت عن الله ورسوله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اللهم استرني وإياكم في الدنيا والآخرة، ثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه، وطهر قلوبنا من العجب والكبر والغرور والنفاق والرياء والحسد والضغائن والبغضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عمر بقول لحذيفة ناشدتك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ قال حذيفة لا، ولا أزكي بعدك أحدا. صح، يفشي بقى كده إيه السر، لا ولا أزكي بعدك أحدا. اسمع بقى لخطورة هذا الصنف يا إخوة، لو صنف المنافقين، لخطورة هذا الصنف الخبيث على الإسلام وأهله. هتك القرآن الكريم أسرارهم وكشف أسرارهم وجل أمورهم ليكون المؤمنون منهم على حذر. في أول سورة البقرة بس، في أول سورة البقرة اسمع وركز معي، ذكر الله تبارك وتعالى أصناف الناس الثلاثة، ذكر الله تبارك وتعالى أصناف الناس الثلاثة: المؤمنين والكفار والمنافقين. وهو ما فيش غير كده، ركز معايا والله. ذكر الله طوائف الناس الثلاث أو أصناف الناس الثلاثة: المؤمنين والكفار والمنافقين. ذكر في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتين، وفي المنافقين 13 آية. في أول سورة البقرة أول صفحة، ده كلام له مغزى. ذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار آيتين، وفي المنافقين 13 آية. لأن بلية الإسلام بالنفاق والمنافقين شديدة، وممكن يقرأ قرآن هيقول لك قرآن، يستشهد بالقرآن يستشهد بالسنة. هم منسوبون إلى الإسلام وهم أعداؤه الحقيقيون في الحقيقة. فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن للإسلام قد خربوه، وكم من عالم للإسلام قد طمسوه، وكم من لواء مرفوع للإسلام قد وضعوه. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ويزعمون مع ذلك أنهم مصلحون. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقل بصوت عالي وبصوت مسمع: إنما نحن مصلحون. مجرمة خبيثة تنال من رسول الله تنتسب للإسلام، ما بتكلمش عن الدنمارك، تنتسب للإسلام، وبعدين تذكر تقول لا هذا هو الإصلاح، لأن دي حرية تعبير. والأمة اللي مكممة الأفواه والبطيخ والكلام اللي انتم تسمعوه ده هو ده اللي بيفسد الأمة. لما ننال من عرض رسول الله ونتهم رسول الله بهذه التهم السخيفة، دي حرية تعبير، ويبقى ده الإصلاح الحقيقي للأمة. لأن الأمة التي تكمم أفواهها أمة لا يمكن أبدا أن تسود ولا أن تقود. كلمات كبيرة وكلمات تخينة تخوف وترعب، هذا ما يعرف بالإرهاب الفكري، ونتهم إحنا بالإرهاب والتطرف. هذا هو الإرهاب الفكري الحقيقي، ينال من سيد البشرية بدعوى حرية التعبير. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الكفر والخسران. خلي بالكم يا شباب، لبسوا ثياب أهل الإيمان، مظهر يا سلام، ما وجدت أبلغ ولا أروع من قول نبينا صلى الله عليه وسلم في رواية حذيفة بن اليمان في الصحيحين، واللفظ الذي سأذكره الآن للإمام مسلم، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. خذ لفظة الإمام مسلم، قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. لفظة نبوية غريبة عجيبة جميلة رائعة: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلب شيطاني بس في جسد إنساني. فتنة كبيرة، لأن اللي قدامك إنسان ولبسه حلو وكلامه حلو وشكله حلو، ومع ذلك قلب شيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والكفر والخسران، فالظواهر ظواهر الأنصار والبواطن بواطن الكفار، قلوبهم قلوب المحاربين وألسنتهم ألسنة المسالمين، ومع ذلك يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لكل منهم وجهان ولكل منهم لسانان، وجه يلقى به المنافقين ووجه يلقى به المؤمنين، ولسان نخاطب به المؤمنين ولسان نخاطب به المنافقين. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهم كالشاة الحائرة تيعر إلى هذه الطائفة مرة وإلى هذه الطائفة مرة، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهم من أخلب الناس لسانا ومن ألطف الناس بيانا ومن أضخم الناس أجسانا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن أقبح صفاتهم، خلي بالك بقى، أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، لا حول ولا قوة إلا بالله. وده موضوعنا بكرة في خطبة الجمعة إن شاء الله، بس نتكلم على ضوابط التغيير، تغيير المنكر. لأن سمعت أن بعض أولادنا في منية سمنود حرقوا ضريح، حصلت فتنة، فعاوزين نبين ضوابط التغيير، ايه اللي هيترتب على هذا العمل؟ هيترتب عليه منكر اكبر وفساد اعظم، والضريح هيعد بناء واحدث من مكان، ويتعمل له مولد رسمي، وما علمت الناس التوحيد ابدا. يا ما تكلمت في هذه القضيه وقلت ما قاله ابن القيم رحمه الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات. شبابنا يقول لي استنى يا شيخ دي كانت مرحلة استضعاف، اصبر يا ابني وتعلم وما تتعجلش، ما تضرش الدعوة، مش كل واحد عدو حاجة يعملها بكيفه. وبعدين نتهم العلماء، أصلهم العلماء باعوا القضية وخانوا الدين والأمانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل ذلك مع قدرة النبي على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. انظر إلى المصالح والمفاسد، لابد من اعتبار المصالح والمفاسد. بل إذا تعارضت المصالح والمفاسد فلنعلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بل إذا لم تجد مصلحة أبدا نتحمل أدنى المفسدتين من أجل أن نبرأ مفسدة أعظم، لأصول إخواننا. ولا يجوز لمتهور ولا لجبان أن يدلو بدلوه في قضية فقه الإنكار. تغيير له ضوابط وله شروط وله أصول وله قواعد. ولطالما قلت يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر ونحن نريد النفع، وحتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح. ولنتحرك بشدية لنعلم الأمة حقيقة التوحيد على منهج رب البرية وعلى بمنهج رب البرية وعلى منهج سيد البشرية. وأسأل الله أن يرد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا. من صفات المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. وإذا تبين له أنه سيفتضح خاطب المسلمين بلسان، وإذا خلى خاطب المنافقين بلسان آخر كما بينت. انقلبت بين أيديهم الموازين، بين أيديهم الموازين. ومن صفاتهم أنهم إن دعوتهم للتحاكم إلى شرع الله عز وجل يعرضون. من صفات المنافقين إن دعوتهم للتحاكم لشرع الله عز وجل يعرضون. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بعض صفات المنافقين في القرآن الكريم، وما أكثر هذه الصفات، ولا أريد أن أطيل النفس أكثر من ذلك. لكن من بين هذه الأعمال الخبيثة التي حاول المنافقون أيضا في نهاية غزوة تبوك أن يفتنوا بها المؤمنين وأن أعلنوا من خلالها الحرب على الله ورسوله، هذا المسجد الذي يعرف بمسجد الضرار. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن، هذا هو النفاق، إن أردنا إلا الحسنى، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يعني لا نريد بهذا المسجد إلا الخير. وهم يعلمون من أنفسهم أنهم كذابون وأنهم لا يريدون إلا الشر وإلا الحرب على الله ورسوله. يأتي الأمر من الله للنبي في طريق عودته من تبوك في واد قبل أن يصل إلى المدينة بمسافة قليلة، واد يقال له ذي بذي أوان، مكان بينه وبين المدينة يعني مسافة ساعة تقريبا بالرواحل. فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا قد طلبوا من النبي أن يصلي لهم في هذا المسجد قبل أن يخرج إلى تبوك، فاعتذر النبي بالسفر ثم وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته أن يعود عليهم أو إليهم ليصلي بهم في هذا المسجد. فقبل أن يصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ونزل بهذا الوادي، نزل عليه جبريل بقول الله تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. شايف الأمر؟ لا تقم فيه أبدا، أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي في هذا المسجد صلاة واحدة قط، لا تقم فيه أبدا. ثم بين له: لمسجد أسس على التقوى. قال بعض أهل العلم هو مسجد قباء، وقال بعض أهل العلم كما ثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض. فلئن كان مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام قد أسس من أول يوم على تقوى من الله ورضوان، فلمسجد رسول الله أولى، فلمسجد رسول الله أولى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ شتان شتان، بين من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان وبين من أسس بنيانه على نفاق وعلى كفر وعلى حرب لله ورسوله. لقد بناه على شفا جرف هار، سرعان ما سينهار هذا البنيان الذي لا أساس له من الإيمان ولا أساس له من الرضوان ولا أساس له من التقوى، سينهار به بنيانه في الدنيا لينهار هو الآخر في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال، لا يزال، خلي بالك من كلمة لا يزال، بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، سيظل هذا البنيان يورثهم النفاق ويورثهم الشك في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، أي حتى يهلكوا وحتى يموتوا، والله عليم حكيم. هذا موقف آخر من مواقف النفاق، موقف آخر من مواقف المنافقين، إلى آخر لحظة وهم يخططون بالكيد لهذا الدين. آن الأوان لتعي الأمة شر النفاق وخطر المنافقين، وليفتش كل واحد منا في قلبه وفي نفسه وفي خصال النفاق التي تعرف عليها والتي استمع إليها من كتاب ربه ومن كلام نبيه، ليعرض نفسه. فليس أحد أكبر من الوقوع في النفاق، كيف وقد خاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم أن يقعوا في النفاق. أسأل الله جل وعلا أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يطهرني وإياكم من النفاق كبيره وصغيره، ومن الرياء كبيره وصغيره، وأن يرزقنا الإخلاص والإيمان والتوحيد، وأن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخرج أهل المدينة ليستقبلوه بهذه الكلمات الجميلة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فلقد رشح شيخنا ابن القيم أن هذه الكلمات ما قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هو في طريق عودته من تبوك. سأحقق هذا في أول المحاضرة القادمة، وسنستمع بقلوبنا قبل أن نستمع بآذاننا إلى حديث الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. من هم؟ وما حكايتهم؟ وما قصتهم؟ وما الذي خلفهم؟ نتعرف على إجابة هذه الأسئلة في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر لنا البقاء واللقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.